ربي يسر يا كريم. وبعد فهذا مختصر فيما يروى عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن سب السارق والدعاء عليه. خرج أبو داود من حديث عائشة أنها سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي يعني لا تخففي. وخرجه الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة قالت سرقت لحفتي فدعوت الله على صاحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه، دعيه بذنبه. والمراد أن من ذهب له مال بسرقة ونحوها فإن ذهابه من جملة المصائب الدنيوية، والمصائب كلها كفارة للذنوب، والصبر عليها يحصل للصابر الأجر الجزيل. وفي حصول الأجر له على مجرد المصيبة خلاف مشهور بين العلماء، فإذا كانت المصيبة من فعل آدمي ظالم كالسارق والغاصب ونحوهما فإن المظلوم يستحق أن يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم، فإن لم يكن له حسنات طرحت من سيئات المظلوم عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه فسره أبو داود السجستاني بقوله لا تخففي عنه، أي لا تخففي عنه من سيئاته، فإنك إذا دعوت عليه انتصفت من حقك الذي اعتدى عليك فيه فخفف عنه بسبب ذلك. ويدل على هذا قوله في الرواية الأخرى دعيه بذنبه، أي دعيه متلطخا بذنبه دون تخفيف عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمراد أن من ذهب له مال بسرقة ونحوها فإن ذهابه من جملة المصائب الدنيوية، والمصائب كلها كفارة للذنوب، والصبر عليها يحصل للصابر أي بسببه الأجر الجزيل. فالمصيبة بذهاب المال بسرقة أو نهبة أو اختلاس أو غير ذلك هي إحدى المصائب الدنيوية، ومن المتقرر في الشرع أن المصائب كفارات للذنوب، وإذا صبر العبد على المصيبة أجر عليها. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حصول الأجر للعبد بمجرد المصيبة، هل يحصل له بمجردها أم لا بد من انطواء قلبه على الاحتساب فيها، كامرئ سرق له مال أو مات له ولد أو غير ذلك، هل يحصل له بالمصيبة الجمع بين شيئين هما تكفير الذنوب وحصول الأجر بمجرد وقوع المصيبة، أم أن المصيبة مكفرة والأجر عليها يحتاج إلى احتساب فلا يكون مثابا من أهل المصائب إلا من احتسب الأجر والثواب على الله سبحانه وتعالى؟ والأمر فيها كما قال المصنف خلاف مشهور بين العلماء، والأشبه والله أعلم أن المصيبة مكفرة للذنب مؤذنة بالأجر، وإليه مال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. لكن من استحضر الاحتساب أجل وأعلى في أجره وثوابه ممن لم يستحضر الاحتساب، فمن بلي بمصيبة حصل له التكفير والأجر عليها، فإن كان محتسبا عظم أجره منها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن المصيبة التي تجري من هذا الجنس من أفعال الآدميين من سرقة أو غصب أو نهبة أو اختلاس أن المظلوم يستحق بها أن يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم، فإن لم يكن له حسنات طرحت من سيئات المظلوم عليه كما ثبت ذلك في الصحيح. نعم. فإن دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا فقد استوفى منه بدعائه بعض حقه، فخف وزر الظالم بذلك. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تصبر فلا تدعو عليه، فإن ذلك يخفف عنه. وخرج الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. وروى ليث عن طلحة أن رجلا لطم رجلا فقال: اللهم إن كان ظلمني فاكفنيه، فقال له مسروق قد استوفيت. وقال مجاهد: لا تسبن أحدا فإن ذلك يخفف عنه، ولكن أحب لله بقلبك وأبغض لله بقلبك. وقال سالم بن أبي الجعد: الدعاء قصاص. وشكى رجلا إلى عمر بن عبد العزيز رجلا ظلمه وجعل يقع فيه، فقال له عمر: إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد استقضيتها. وقال أيضا: بلغني أن الرجل لا يظلم بمظلمة، فلا يزال المظلوم يشتم الظالم ويتنقص حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. قال بعض السلف: لولا أن الناس يدعون على ملوكهم لعجل لملوكهم العقاب. ومعنى هذا يشير إلى أن دعاء الناس عليهم استيفاء منهم بحقوق من الظالم أو لبعضها، فبذلك يدفع عنهم العقوبة. وروي عن الإمام أحمد قال: ليس بصابر من دعا على من ظلمه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عليها لله عز وجل إلا عز الله بها نصره. ويشهد له ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإن دعا على من ظلمه بالعدل جاز وكان مستوفيا لبعض حقه منه، وإن اعتدى عليه في دعائه لم يجز. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد رخص له أن يدعو على من ظلمه. وذلك قوله تعالى: إلا من ظلم ومن صبر فهو خير. وقال الحسن: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وذلك قوله تعالى: إلا من ظلم ومن صبر فهو خير. وقال الحسن: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. وروي عنه قال: لا تدعو عليه، ولكن قل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن من بلي ببلية سرقة سارق وأشباهها فقد صار له حق يطالب به هذا السارق، فإن دعا عليه كان ذلك تخفيفا عنه، ذكر رحمه الله الأحاديث والآثار في ذلك، فأورد من الأحاديث المرفوعة حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر، وفي إسناده ضعف وهو مشعر في معناه بأن الداعي المظلوم يستوفي من حقه بدعائه، ودليل الاستيفاء قوله صلى الله عليه وسلم: فقد انتصر. والأكمل في حق العبد إعراضه عن الاستيفاء حفظا للأعظم من الأجر، وإذا أغضى العبد عن المظلمة وتغافل عنها كان أجره أعظم وأعظم، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عليها، أي يتجاهلها ويصرف نفسه عن متابعتها والتلوم والتحزن عليها فيغضي عليها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، أي إلا أظهر الله سبحانه وتعالى بذلك نصره عاجلا. وفي معناه الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن لم يرفع رأسا إلى هذه المصيبة ولا أعمل لسانه فيها بالدعاء على من ظلمه فقد حكم الله عز وجل أنه يعزه وينصره، أن ذلك إذا اقترن بعفوه عمن ظلمه كان سببا لعزه. ثم بين رحمه الله تعالى أن من دعا على من ظلمه بالعدل جاز دعاؤه، فالداعي المظلوم إذا دعا على ظالمه بما هو عدل فذلك جائز وهو مستوف لبعض حقه منه، أما إن اعتدى في دعائه فوق المأذون به فإن ذلك لا يجوز، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومعنى الآية: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فالمظلوم أذن له بالدعاء، والدعاء الذي أذن له به هو ما لا يشتمل على تعدي، فإن التعدي في الدعاء بجميع مآخذه وموارده منهي عنه في الشريعة، كما قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والمقصود بالمعتدين المجاوزين للمأذون به. ثم ذكر رحمه الله تعالى في تصديق هذه الأحاديث ذكر آثارا عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. ومن العارفين من كان يرحم ظالمه فربما دعا له: سرق لبعضهم شيء فقيل له ادع الله عليه فقال: اللهم إن كان فقيرا فأغنه وإن كان غنيا فأقبل بقلبه. وقال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحم. قيل له: كيف ترحمه وهو يظلمه؟ قال: إنه لا يدري لسخط من تعرض. وآذى رجل أيوب السختياني وأصابه أذى شديدا، فلما تفارقوا قال أيوب: إني لا أرحمه، إنا نفارقه وخلقه معه. فقال بعضهم: لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنما سعى في مضرته ونفعه. وقيل لبعض السلف الصالح: إن فلانا يقع فيك، قال: لأغيظن من أمره يغفر الله لي وله. قيل: من أمره؟ قال: الشيطان. وقال الحجاج بن الفرافصة: بلغنا أن في بعض الفرافصة وقال الحجاج بن الفرافصة: بلغنا أن في بعض الكتب من استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان. وقال الفضيل بن عياض: حسناتك من عدوك أكثر أكثر منها من صديقك، إن عدوك يغتابك فيدفع إليك حسناته ليلا حسناته الليل والنهار، فلا ترضى إذا ذكر بين يديك تقول: اللهم أهلك، لا بل ادعو الله له: اللهم أصلح، اللهم راجع، فيكون الله يعطيك أجر ما دعوت. فإن من قال لرجل: اللهم أهلك، فقد أعطى الشيطان سؤله، لأن الشيطان إنما يدور منذ خلق الله آدم على هلاك الخلق. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من إخوان فضيل بن عياض من أهل خراسان قدم مكة فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام يحدث، ثم قام الخراساني يطوف فسرقت منه دنانير 60 أو 70، فخرج الخراساني يبكي فقال له فضيل: ما لك؟ قال: سرقت الدنانير. قال: عليها تبكي؟ قال: لا، مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل، فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكيت رحمة له. وسرق لبعض المتقدمين شيء فحزن عليه، فذكر ذلك لبعض العارفين فقال له: إن لم يكن حزنك على أنه قد صار في هذه الأمة من يعمل بها من يعمل هذا العمل أكثر من حزنك على ذهاب مالك، لم تؤدي النصيحة لله عز وجل في عباده إليه، أو كما قال. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي أمية المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. ولفظه لأبي داود. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه. فضربوه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه. وفي رواية له أيضا: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وخرجه النسائي بمعنى، وزاد: ولكن قولوا رحمك الله. وخرجه أبو داود. وعنده: ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وخرج البخاري أيضا من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ثم وصلى الله على سيدنا محمد. لما بين المصنف فيما سلف أن المظلوم له أن يدعو دون تعد، ذكر حال طائفة من كمل الخلق الذين إن كان لهم مظلمة تعدى بها أحد عليهم لم يدعوا عليه، بل كانوا يدعون له رحمة به ومحبة لنقله من البلاء الأعظم الذي هو فيه إلى منجاة فيها صلاحه. وهذا أمر شديد على النفوس، ولا تستطيعه إلا القلوب السليمة. ثم إنه شديد الغيظ للشيطان، فإن الشيطان يحمل من أصيب بمصيبة على تعدي لسانه في حق ظالمه، فكيف يحبس لسانه عن التعدي أولا ثم ينقلب دعاؤه عليه إلى دعاء له؟ لكن من كمل إيمانه ورسخت قدمه في معرفة الله عز وجل ومعرفة أمره لم ينظر إلى ما فاته من الدنيا أو أصابه من بلائها، بل نظره إلى ما فيه صلاح الخلق وفلاحهم. وآكد ما يكون ذلك إذا كان أمرا متعلقا بعرض العبد، فإن العفو فيه والإعراض عنه أولى بكمل الخلق، كما اتفق لهذا الرجل من السلف الصالح أن رجلا جاءه فقال: إن فلانا يقع فيك. فقال: لأغضن من أمره. فقيل له: ومن أمره؟ فقال: الشيطان. أي أن الشيطان هو الذي جره إلى الوقيعة فيه، فلأغضن الذي أمره وهو الشيطان بالدعاء له. وهذا من أكمل الأحوال، أن لا يتعرض الإنسان لمن تعرض له، بل يعرض عنه اتكالا على الله سبحانه وتعالى وردا للأمر إليه. قال عبد الله بن أحمد لأبيه: يا أبتي، إن فلانا يقع فيك، أفلا ترد عليه؟ فقال: يا بني، الله يكفي، أي يكفيني عن أن أتعرض للرد عليه. ومصداق ذلك قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الثانية إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فكلما كمل إيمان العبد كمل حظه من مدافعة الله عز وجل ودفاعه عنه. وإذا وكل الإنسان أمره إلى ربه سبحانه وتعالى فقد أفلح وأنجح. وذكر رحمه الله تعالى في هذا آثارا عدة عن السلف في هذا المعنى، وختم ما يصدق ذلك بأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي أمية المخزومي عند الأربعة إلا الترمذي وفي إسناده جهالة، ثم أتبعه بحديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الرجل الذي كان يشرب ويضرب، ولما تعرض له من تعرض من القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا الشيطان عليه، وفي رواية للبخاري لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، أي بما تسربون به عليه وتحقرونه فيه لأجل ما وقع فيه بسبب مقتضى الآدمية من ملازمة الخطية. ورواية النسائي ولكن قولوا رحمك الله، ورواية أبي داود ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إرشاد إلى الأمر الأعظم وهو الدعاء له، فإن الدعاء على من ابتلي بهذه البلايا أنفع له من الدعاء عليه. والمرء يريد تخليص الناس من هوى أنفسهم وسلطان الشيطان إلى أمر الشرع، ومما يعين على تخليصهم الدعاء لهم. ثم ذكر حديث عمر عند البخاري في قصة عبد الله رضي الله عنه الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فتعدى عليه هذا الرجل باللعن فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ويستفاد من هذا أن فاعل المعصية لا يلزم أن يكون فعله محادة لله ورسوله وكراهة لأمره، بل جرى ذلك منه موافقة للهوى والشهوة، فإذا وقع منه ذلك موافقة للهوى والشهوة مع بقاء محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلب لم يكن مستحقا للعنة. ومن الناس من يظن في العصاة دوام انخلاع قلوبهم من محبة الله سبحانه وتعالى، وأنهم ما تجرأوا على هذه المعاصي إلا لفراغ قلوبهم، فيقول إنه لم يفعل كذا إلا أنه لا دين له أو لا إيمان له أو لا خير فيه، وهذا تعد على الله سبحانه وتعالى وتأل عنه، فمن أين علمت أن قلبه قد فرغ من الإيمان وأنه لا دين له ولا خير فيه؟ فربما كان موجب وقوعه في هذا هو اتباعه لشهوة نفسه، والناس في اتباع الشهوة والهوى على طرائق قددا، فمنهم من يتبعها في أمر ظاهر، ومنهم من يتبعها في أمر باطن، ومنهم من يتبعها في أمر خاص، ومنهم من يتبعها في أمر عام. فإذا اتفق أن أحدا تبعها في أمر عام من ظاهر لم يكن ذلك دليلا على أن ذلك العاصي قد أفرغ قلبه من الإيمان أو لا يحب الله أو لا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن وعى هذا رحم العصاة وعلم أن في قلوبهم من محبة الله ورسوله والإيمان به باعتبار أصل الإيمان ما يوجب حرمتهم ويحفظ لهم حقهم، وأنه لا يجوز أن يتعدى عليهم الإنسان إلا بمأذون به شرعا كإقامة الحد مثلا، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى عليهم. بل العاقل يعلم أن النافع لهم هو دعاء الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح والهداية والخروج من هذه المعاصي. ومن فطن لهذا المعنى علم أن المعصية الظاهرة لا توجب بكل حال أن تكون حالك أكمل من حال صاحبها، بل قد تكون له معصية ظاهرة تراها أنت فيسقط من عينك، وأنت لك معصية في الباطن لا يراها، وأنت في حال أسقط من حاله. لكن الناس يقفون مع عالم الشهادة، فهم إذا رأوا صور الخلق البادية في ظواهرهم من أثار المعاصي عليها، رأوا أن هؤلاء في الحضيض الأدنى والمنزل الأدون، وربما كانت حال هذا الناظر الحاكم بذلك أسوأ من هذا، فالمعاصي الباطنة أشد من المعاصي الظاهرة. والقلب الذي يجتمع على العلو على الناس أسوأ حالا من قلب امرئ يعصي ويقر بأنه عاص. ولما سئل عبد الله بن المبارك عن التواضع قال: إذا رأيت أحدا من المسلمين فلا تظنن أنك خير منه، وصدق رحمه الله، فإن هذا هو التواضع المحض. فمهما رأيت أحدا من المسلمين من أهل الطاعة أو أهل المعصية فلا يجرين في قلبك أنك خير منه، فربما كان في الصورة الظاهرة تراه على معصية ولكن في قلبه من الخوف والرجاء ومهابة الله سبحانه وتعالى ما ليس في قلبك أنت. وله من الأنين والزفرة والحرقة إذا خلى بنفسه على معصيته التي تسلطت النفس والشيطان عليه بها ما ليس لك أنت. والذين يتألون ويفخرون بأعمالهم ويسقطون الخلق من الأعين بذنوبهم أدعى للسقوط هم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكون أعمال أولئك اليسيرة أعظم من أعمال هؤلاء المعجبين بأعمالهم الفرحين بها. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قال أهل العلم في تفسير هذا: إن فاعل الحسنة عملها فلم يزل يرقبها بين عينيه يتفاخر بها على خلق الله ويتألى على الله فأوجبت عقوبته، وفاعل السيئة جعلها نصب عينيه فأورثته خشية وانكسارا، فهو لا يزال يتحرق من فعلها ويتلوم من إتيانها ويخشى أن يأخذه الله عز وجل بجريرتها. فلما اجتمع قلبه على هذا الانكسار والخضوع غفر الله سبحانه وتعالى له. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: أنين التائبين أعظم عند الله من زجر المغترين. فالمغتر الذي يعجبه عمله ويفرح به ويشيعه ويترفع على خلق الله ويرى أنه عامل لله بطاعة يسقط من ديوان العبودية لله سبحانه وتعالى، ويكون أرفع منه فيه رجل يئن لذنبه ويتألم من معصيته ويتقلب قلبه حرقة وغصة على مواقعته للمعصية. ومن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قبل من الخلق هذه الحال، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم وجاء بخلق يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فالله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه التوبة والاستغفار، فهم مجبولون على الخطيئة ونفوسهم ملازمة لها باعتبار قدر الله عز وجل، فإذا وقعت منهم الخطيئات وطاف عليهم طائف الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فأقلعوا ونزعوا، فأحب الله سبحانه وتعالى إقلاعهم ونزعهم فقبل توبتهم. ولا يكره الله سبحانه وتعالى من عبده تكرار الرجوع إليه، وإنما يكره نفرته منه وبعده عنه وإقامته على المعصية، فإذا أذنب العبد فتاب قبله الله، وإذا رجع فأذنب ثم تاب قبله الله، ثم إذا رجع فأذنب فتاب قبله الله، فلا يزال الله عز وجل يقبله مهما تزايد في ذنوبه إذا كان أوابا إلى ربه عز وجل، رجاعا إليه سائله التوبة، فإن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الذنب، وهو يحب من عبده إذا واقع الذنب قدرا أن يبادر إلى التوبة المأمور بها شرعا، متابعا لحال أبيه آدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم وقع في الخطية وعصى آدم ربه فغوى، ثم ندم آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه وتضرع إلى ربه وسأله المغفرة فقال ربنا اغفر لنا، فقبل الله عز وجل منه ندمه وتوبته وصيره نبيا رسولا وصيره نبيا. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة اللطيفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.